وهذا هو الشوق الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوق الأول. فإذا أتم 7 أشواق من الصفا إلى المروة الشوق، ومن المروة إلى الصفا شوق آخر، إذا أتم 7 أشواق فإنه يقصر شعر رأسه، ويكون التقصير شامل لجميع الرأس بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس، والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر الملة، ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، يصلي الرباعية 2 ركعات وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة، فنزل بأمرة إن تيسر له، وإلا استمر إلى عرفة ينزل بها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تكبير، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء، في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسر جدا، ثم يذهب ثم يرجع بعد ذلك إلى منى. ويجوز الإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله. فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمة العقبة قبل كل شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، فإن قصره فلا حرج، والمرأة تقصر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحل التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المرتادة، ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة 7 أشواط للبيت، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة. لا، فبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء. والنقص هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد. الحاج يوم العيد رمى جمعة العقبة، ثم نحر هدي، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى. هذه 5 أنشاءات يفعلها على هذا الترتيب. فإن قدم بعد غرابان فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. لا، فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج، ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقويم هذه الأنشاط 5 بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال اسأل ولا حرج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وقد بقي من أفعال الحج المبيت والرمي في اليومين الـ11 والـ12 والـ13، ونظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة، نؤجل الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى حلقة ثانية.